ومنهما هو خيال لقوله تعالى يخيل إليه مسلم أنها تسعى، خلافا لأبي حنيفة القائل بأن السحر تخيل فقط. الصواب أن منهما هو خيال ومنهما هو حقيقة نوعان. ومن ذلك والكهنة يحصل لهم خوارق، والدجالون وآخرهم الدجال الذي يخرج في آخر الزمان يجري الله على يديه خوارق ابتلاء وامتحان، يأمر الأرض يأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت ويقطع الرجل النصفين ثم يستوي قائم يقول قم فيستوي قائما. والسحر أنواع متعددة، والذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من جنس المرض يتعلق بالجسد ولا يتعلق بعقله ولا بجسم ولا بعصمته، فهو عليه الصلاة معصوم لا يتعلق بصحته ولا بعصمته ولا بتبليغه الرسالة. قد أنكر بعض البدع أن يكون النبي سحر، يقول هذا يخل بتبليغ ويخل بعصمته هو معصوم، وهذا باطل. الحديث صحيح ثابت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر قد تلقتهم الأمة بالقبول، فأحد الصحيحين تفيد العلم، بل إن الحديث الصحيح إذا صح السند اتصل السند وعدلت رواته ولم يكن شاذا ولا معللا يفيد العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر، لكن السحر أنواع. السحر يتعلق بأمور الدنيا بجسده من جنس الأمراض التي تصيبه، كما أنه صلى الله عليه وسلم مرض وسقط عن الفرس وجحشت رجله عليه الصلاة والسلام، وفي مرضه في مرض موته أصابت الحمى صب عليهم، كان يوعك كما عكى رجلان صب عليهم من سبع خرب، كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه وسقط في حفرة عليه الصلاة والسلام. فكذلك هذا الذي أصابه، وسم أيضا أصابه السم كما سيأتي، وهنا أصابه السحر لكنه نوع خاص يتعلق من جنس المرض يتعلق بجسده، يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، خيل إليه أنه وطأ زوجته ولم يطأها. أما ما يتعلق بعصمته وعقله وتبليغه الرسالة فهذا معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم شيء من ذلك. وفيه أن الله تعالى شفى نبيه من هذا السحر وعافاه منه بسبب دعائه، دعا ثم دعا ثم دعا. وفيه أنه يجب اللجوء إلى الله والتضرع إليه ودعائه عند الكربات والمصائب وفي كل وقت. وفيه أن جبريل وأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملكان وأخبره بأنه سحر وجاءه في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي. جلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، قال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، يعني مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن العاصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال أين؟ قال في بئر ذي أروان، وفي لفظ في غير الصحيحين تحت رعوفة في بئر ذي أروان. وهذا يدل على خبث اليهود، إنه سحر في مشط المعروف الذي يسرح به الشعر، ومشاطة الشعر الذي يتساقط من الرأس واللحية. في اللفظ الآخر في الصحيح ومشاطة بالطاء، مشاقة بالقيف بالقاف، المشاطة بالطاء الشعر الذي يتساقط، والمشاطة الخيوط التي تؤخذ من أو تتساقط تؤخذ من الثوب والقماش إذا عند امتداده. جمع هذه الأشياء مشط ومشاطة، جاء في غير الصحيح في وضع دبابيس أو إبر على الشعر، ووضعها في رعوفة تحت رعوفة، يعني تحت صخرة في بئر ذي أروان في البئر أسفل، وضع هذه الأشياء تحت صخرة. جاء في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم في المعوذتين. وفي غير الصحيح أيضا يحتاج إلى صح يعني ثبوت السند أن مع السحر 11 خيط به 11 عقدة وإبر أيضا، وأن استخرجها وأنه قرأ المعوذتين وهي 11 آية، فكلما قرأ آية حلت عقدة، لكن في الصحيح هنا أنه لم يخرجه. قال فلا أخرجته، قال فلا أحرقته، وهذا دليل على أن السحر إذا أخرج وأحرق يزول، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عائشة على قولها أفلا أحرقته. بعض الأخوان يسأل يقول أنه ماذا يفعل بالسحر؟ يحرق ويزول. قال بعضهم أنه ينبغي أن لا يحرق، وأنه إذا أحرق ما يزول، ولا بد أن يفتت. لكن في حديث عائشة قال أفلا أحرقته، أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا أحرق السحر يزول مفعوله. أفلا أخرجته؟ فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفاه الله، والظاهر أنه شفاه الله بسبب الرقية وبسبب الدعاء، دعائه ربه عز وجل من دون إخراج السحر. وفي دليل على أن الرقية تنفع في حل السحر ولو لم يحرق السحر. ولهذا لما قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أحرقته؟ قال أما أنا فشفان الله، يعني بدون إحراق، أما أنا فعافان الله، شفان الله. أفلا أخرجته؟ فلم يخرجه ولم يحرق، وعافاه الله بدعائه، دعا ثم دعا ثم دعا وبالرقية. فدل على أن السحر قد يحل بالرقية الشرعية وبالأدعية ولو لم يحرق، ولو بقي في مكانه. ولهذا ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم السحر ولا أحرقه، ثم أمر بالبئر فدفنت. قال خشيت أن أثير على الناس شرا، ولم يعاقب الساحر، عفى عنه لئلا يثير على الناس شرا بالتحدث فيه، لأن لو أخرج السحر وأحرق تحدث الناس وانتشر الكلام فيه، صار الناس يتحدثون ماذا فعل، ما الذي سحره، ما هو السحر، ما نوعه، ما كذا. ثم أيضا كذلك أيضا الصحابة لا يتركون اليهود، لابد أن يقتلوه. فالنبي ترك هذا كله ولم يحرق ولم يستخرج ولم يحرق، وأمر بالبئر فدفنت حتى لا ينتشر الخبر، حتى لا يشيع. ولهذا فإن بعض الصحابة ما علم بسحر عليه الصلاة والسلام، ما تأثر شيء يتعلق بأمور الدنيا، ما تعثر، ما لم يرى عليه شيء عليه الصلاة والسلام في دعوته وتبليغه وخروجه للناس ومقابلته للدعاء وصلاته بالناس، وما شيء من جنس المرض يتعلق بجسده في أمور خاصة. كل هذا ما علم كثير من الصحابة، ولم ينتشر الخبر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فدفنت. قال أما أنا فشفان الله، وخشيت أن أثير على الناس شرا بالتحدث فيه ونشره. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي سحر، كيف سحر؟ ثم الناس والبعيدين والأعراب، البعيدون والأعراب والذين يسمعون بالخبر ماذا يتحدثون، هل كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون بعضهم يطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يسحر؟ ثم أيضا يحصل كلام وتحدث وانتشار الخبر مثل ما هو موجود الآن، الأخبار يزاد فيها وينقص، يحصل شرور وفتن. فالأعراب اللي في البادية لا يصل لهم كلام منهم يتحدث، قد يرتد بعض الناس من أسباب ذلك، وكيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قد يقتل اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عفى عنه سكت، وده أمر بالبئر فدفنت، وشفاه الله بالرقية والدعاء، وأمر بها فدفنت وانتهى الأمر. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته، في دليل على أنه يقال إن الله يفتي، الله يفتي والرسول يفتي، يضاف الإفتاء إلى الله. قال الله تعالى ويستفتونك في النساء يقول الله يفتيكم فيهن، فالله يفتي والقرآن يفتي، يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة. وفيه أن النبي ذهب إليها قال لعائشة والله لكأن ماءها نقعة الحنة، يعني كان ذهب إلى البئر وجد ماءها كأنه أحمر كان نقعة الحنة، فالله أعلم يعني بسبب ما يلقى فيه من الأشياء أو بسبب تغيره، وحولها نخل وكأنها رؤوس الشياطين. قال العلماء لأنها مستدقة، لأنها دقيقة تشبه رؤوس الشياطين بما فيها من والشياطين كل متمرد يقال له شيطان. نعم، تعلم السحر وتعلمه في تفصيل، تعلمه وتعليمه محرم، لا يجوز، حرام. لكن إن كان والساحر تعلم السحر وتعليمه محرم، والسحر إذا كان يتعلق بالشياطين فهو كفر، إذا تعلم السحر واتصل بالشياطين فهو كفر، لأنه لا بد أن يفعل الشرك. أما إذا كان السحر ما يتعلق بالشياطين، باب الشعوذة والتطبب من غير اتصال بالشياطين وليس فيه شرك، لا دعوة لغير الله ولا دعاء للشياطين، فهذا يكون مرتكب المحرم وكبيرة. إذا استحل إيذاء المسلم بهذا فارتكب، إذا استحل إيذاء يكفر، إذا استحل إيذاء المسلم وأكل ماله بالباطل عن طريق الشعوذة ولو اتصل بالشياطين فهو كفر وردة، لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة. فإن لم يستحل ولكن لم يتصل بالشياطين، السحر ما يتصل بالشياطين ولكنه ولم يستحله، لكن غلبه الطمع وحب المال، فيكون من جنس المرابي، من جنس من يأكل الربا ويأكل مال اليتيم. بعض الناس ما يصير عنده عمل ولا عنده ورع، ثم يعالج الناس، يبدأ يعالج الناس وما عنده، عن طريق الشعوذة وما عنده خبرة، ولكنه يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل، فيزعم أنه يعالج، وكل من يأتيه يعطيه علاج، يعطي هذا شيء يتدهم به، وهذا يشربه، وهذا يستنشقه، وهذا يغتسل فيه، وكذا ما عنده شيء، ما يريد أن كل واحد يعطيه هذا 50، هذا يطلب من 50، هذا يطلب من 100، هذا 200، ويأكل أموال الناس بالباطل. إن استحل هذا، وبعضه قد يضر هذه الأدية يعطيها الناس، إن استحل الإضرار بالناس واستحل أكل أموال الناس بالباطل كفر، وإن لم يستحل فيكون مرتكب الكبيرة مثل المرابي وأكل، هذا إذا كان لا يتصل بالشياطين. أما إذا كان يتصل بالشياطين فهو كفر، فالسحر نوعا يتصل بالشياطين، الذي يتصل بالشياطين هذا كفر وردة، لا بد أن يأمره بالشرك، لا بد أن يفعل الشرك، لا بد أن يتقرب بالشياطين بالشركيات، والساحر يجب قتله. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر وعن عمر أنه أمر بقتله، وعن حفصة، والأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد يرون أن الساحر كافر على كل حال وأنه يجب قتله. والإمام الشافعي رحمه الله فصل، قال أنت إذا تعلم السحر قل أنا وصف لنا سحرك، فإن وصف ما يجب الكفر كفر، وإن وصف ما لا يجب الكفر، فإن استحله كفر، وإن لم يستحله ارتكب محرما وكبيرة. وعند التأمل ليس هناك اختلاف بين الشافعي وبين الأئمة الثلاثة، وذلك لأن الشافعي رحمه الله أدخل في السحر اللغوي، لأن السحر في اللغة معناه ما يؤثر في الخفاء، مادة السين والحاء والراء تدل على الخفاء، لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف خفي ولطف سببه. والأئمة الثلاثة لم يدخلوا السحر اللغوي في مسمى السحر، ولذلك محتاج إلى التفصيل، السحر اللغوي ما يسمى السحر، فلهذا قالوا السحر على كل حال كافر، والشافعي أدخل السحر اللغوي في مسمى السحر، فلهذا أحتاج إلى التفصيل. وإلا فالأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه إذا تضمن السحر كفرا فإنه يكفر، لكن الشافعي أدخل السحر اللغوي فلهذا يحتاج إلى التفصيل، والأئمة الثلاثة ما أدخل السحر اللغوي فلهذا ما يحتاج إلى التفصيل. نعم. إذا استحل قتل، هذا يرجع إلى الحاكم الشرعي يؤدب، وإن رأى الشارع يعزر، إن رأى الحاكم الشرعي تعزيره بالقتل فله قتله. ها؟ إذا لم يستحله فهو، وإذا استحل فهو كافر. نعم. يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما في حاجة إلى إحراق، أنا شفان لا بدون إحراق. كان يعني لو أخرجت الشعر وهذا وحركة قال ما في حاجة، أنا عافاني لا بدون إحراق ولا أحب أن أثير على الناس شرا، وأمر بالبر فدفنت. نعم، دل هذا على أنه إذا أخرج السحر وأحرق زال مفعول، بطل مفعوله، لأن النبي أقرها على قول أفلا أحرقته. نعم قد من جنس الأمراض، ما قدر الله من الأمراض لا بد أن يصيب الإنسان، من قدر لا بد، الأسباب قاعدة إنما تفيد كما سيأتي في السم بأمرين، الأمر الأول أن تكون الأسباب أسبابا جعلها الله أسبابا، أن تكون أسباب، والأمر الثاني أن لا يحضر الأجل، إذا حضر الأجل ما تنفع الأسباب، الشرط الأول أن تكون أن يقدر الله أنها تنفع الأسباب. الأمر الثاني لا يحضر الأجل. هي يوجد الشرطين، نفعت الأسباب ولا تنفع. إذا قدر الله أنها تنفع هي أسباب، وثانيا أن لا يحضر الأجل. أما إذا ما قدر الله أن تنفع ما تنفع الأسباب، وإذا حضر الأجل ما في حيلة. إذا كان حضر الموت ما في حيلة، ما تنفع الأسباب، ما في حيلة. لو اجتمع الناس كلهم على أن يؤخروه ما استطاعوا. نعم صح، قال الله يفتي ولا قضاء، قول الله يفتيكم وما شرط أن الله أفتاني، نص القرآن. نعم يصح، هذه مثل ما البشر يسمى سميع والله سميع، مشترك أسمع الله في شيء مشترك. المخلوق يسمى سميع والله من صفات السميع، هو السميع البصير. وقال إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، سمى الإنسان سميعا بصيرا، هذا مشترك. والعزيز مشترك، وفي أسماء خاصة بالله، الله والرحمن والخالق والرازق ومالك الملك ذو الجلال والإكرام، هذا خاص بالله. نعم يخبر عن ابن يفتي، نعم يوصف بأنه يفتي. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقال أردت لأقتلك. فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك قال ما كان الله ليسلطك على ذاك، قال أو قال علي، قال قالوا ألا نقتلها، قال لا، قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث خالد. نعم، وهذا فيه أن النبي السحر، إثبات أن النبي أصابه السحر، هو من جنس أصابه السم، في النبي سم هو من جنس السحر الذي أصابه، في دليل على أن الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم بشر تصيبه الأمراض، تصيبه السحر والسم، كسرت رباعيته، بأنه ليس ربا ولا إلها، ولكنه عليه الصلاة بشر، نبي كريم يطاع ويتبع ويحب، ولكنه لا يعبد، دل على أنه لا يصلح العبادة، ولو كان يصلح العبادة لما أصابته الأمراض والأسقام، لأن الإله منزه أن يصيبه شيء من ذلك من الأمراض والأسقام والأكل والشرب. والنبي يمرض ويسقم ويسم ويسحر ويأكل ويشرب ويبول ويتغوط من جنس البشر. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولكن الله أكرم بالرسالة والنبوة، فالواجب على الأمة محبته واتباعه عليه الصلاة والسلام وتصديقه في أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتعبد لله بما شرعه. أما العبادة فهي حق الله فلا يعبد. وفي الرد على من قال إن النبي نور وأنه جزء من الله، نعوذ بالله، الكفرة، ليس نورا بل هو بشر مخلوق من ذكر وأنثى، من أبيه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الحديث خبث اليهود، فاليهود سموا النبي صلى الله عليه وسلم وسحروه، وهذه اليهودية اسمها زينب سمت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما سأل قالت أردت إن كنت نبيا نستريح منك، إن كنت كذاب نستريح منك، إن كنت نبيا فلا يضرك. نعم، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلها، جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، ويجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها في أول الأمر، ثم بعد ذلك لما مات الصحابي الذي أكل البراء أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فمات، جاء أولياؤها يطلبون القصاص فدفع إليهم فقتلوها، فيصدق أنه لم يقتلها في أول الأمر حيث أنه عفى عما يتعلق بحقه. فلما مات الصحابي وطلب أولياؤها القصاص دفعها إليهم فقتلوها قصاصا. في هذا الحديث عندك إيش؟ فلم يقتلها عندك؟ رحمه الله. نعم. نعم في الاطلاق غير صحيح انه قتلها، هذا هو الجمع بينهما، لم يقتلها اولا انتقاما لنفسه لانه عفى عن نفسه، وقتلها ثانيا قصاصا الصحابي. نعم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال زهير واللفظ جاء في الحديث آخر أن قال أنس ما زلت أعرفه في لهواته، جاء في حديث رسولنا أنها رجعت إليه أكلة خيبر بعد 3 سنوات لما جاءت وفاته، قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهي الآن أوان انقطاع أبهري، لما جاء حضر الأجل رجعت إليه أكلة السم عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال زهير. هذا في حكم، في حكم وأسرار من كون تصيبه الأمراض السم والسحر وغيرها، ليعلم الناس أنه على صنع بشر لا يعبد وليس إلها، وليعظم الله له الأجر في رفع درجاته، ولتقتدي به الأمة في الصبر والتحمل، وليعلم الناس أن الدنيا دار أكدار وأحزان وهموم، ما يبدر نعيم، لو كان دار نعيم ما أصاب الأنبياء شيء، والرسول أفضل الناس وأحب الناس إلى الله، ومع ذلك أصابته الأكدار، أصابته الهموم والأحزان، ليعظم الله له الأجر، لا لهوانه عند الله بل لعظم منزلته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شهادة صلابة شدد فيه، ليعظم الله له الأجر وليرفع درجاته، وليكون قدوة للأمة وللدعاة وللمؤمنين في الصبر والتحمل على المصائب، تحمل المصائب، وليعلم الناس أن الدنيا دار بلاء وتعب وأكدار وأحزان، ولا بد فيها من الصبر وليس دار نعيم. من الذي تصفو له الدنيا أيام؟ ما تجد أحد مهما كان تصفو له الدنيا من الأكدار، ما تجد أحد تصفو له الدنيا شهر أو أسبوع مستريح ما عنده أي شيء، ولا ما عنده شيء من الأكدار ولا من الهموم، كل شيء يريده يحصل له على ما يريد، ما تجد أبدا، لا بد يكون الإنسان عنده نقص وعنده ضعف وعنده أشياء يريد أن يحققها ولا تحصل. نعم. في اللهوات هي الأسقام لهوات طرف أقصى الحلق، أقصى الحلق. إيش قال عليه؟ ما ذكر شيء. نعم. الرسول النبوة أعلى من الشهادة، النبوة أعلى من الشهادة، الله تعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الشهادة في الدرجة المرتبة الثالثة على المراتب الآن، النبوة ثم الصديقية ثم الشهداء ثم الصالحون. نعم النبوة أعلى. رفع الله عنك. وأما اللهوات بفتح اللام والهاء جمع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة، قال الذي يصدق وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل 4 مرات، وفي اللفظ الآخر 10 مرار، تمنى هذا بزيادة الأجر والثواب، لمزيد الأجر والثواب، وعليه الصلاة والسلام أفضل من الشهداء. نعم. رحمه الله عنك. وأما اللهوات فبفتح اللام والهاء جمع لهات بفتح اللام، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، قاله الأصمعي، وقيل اللحمات اللواتي في سقف أقصى الفم. ثم قال ما زلت أعرفها، أي العلامة، كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. نعم، كأنه إذا فتح فمه رأى شيء سواد أنس في أقصى الفم. نعم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال زهير واللفظ له. حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى، يعني قد مات. وفيه مشروعية الفعل والقول بالنسبة للمريض، أما المريض بالنسبة للمريض مشروعية مسح المريض بيده ثم الدعاء له، يشرع هذا الأمرين، أن تمسح بيدك عليه وأن تدعو له. هذه بالباس واشفي أنت الشافي، في اللفظ الآخر اللهم رب الناس مذهب الباس، أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفيه أن الله من أسمائه الشافي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه على الله، اللهم رب الناس أذهب الباس، هنا قال مذهب الباس، أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا المريض، إذا جاء المريض مسحه بيده ولا سيما على المكان الذي يعلم منه، ثم يدعو بهذا الدعاء: رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء لك شفاء لا يغادر سقما. قالت عائشة: فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ذهبت أصنع به مثل ذلك، يعني أمسح وأدعو له، فانتزعها من يده، لأن الموت قد حضر الأجل ما في فائدة، هذا هو السبب، انتزعها من يده. لكن في المرض الأول ما انتزعها من يده، كانت تدعو تنفث في يديه وتمسح بما يديه ولم ينتزعها. أما هنا لأن الموت قد حضر الأجل ما في فائدة، فلهذا انتزع يده منها. قالت ثم طمحت عيناه فقال: اللهم في الرفيق الأعلى، فنظرت إليه فإذا هو قد مات يعني. فلهذا انتزع يده منها، لأن الموت قد حضر، وإذا حضر الأجل ما في حيلة، ما تنفع الأسباب، إذا حضر الأجل ما تنفع الأسباب، لا حيلة، انقطعت انتهت الحيلة، كما قال الله تعالى: كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، ما تستطيعون ترجعون. فلولا إذا بلغت الحكومة أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، يعني الملائكة أقرب إلى الإنسان، ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، إن كنتم غير محاسبين، إن كنتم تزعمون أنكم لا تحاسبون، أرجعوا الروح، ما تستطيعون إرجاعها. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم ها، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ها، وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر ها، وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة ها، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان كل هؤلاء عن الأعمش بإسناد جرير في حديث هشيم وشعبة مسحه بيده قال، وفي حديث الثوري مسحه بيمينه وقال، وقال في عقب حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال فحدثت به منصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول أذهب الباس، رب الناس اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نعم. هذه مشروعية الدعاء النبوي للمريض، أذهب الباس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، اشفه، وفي اللفظ اشفي، وفي اللفظ الآخر اللهم رب الناس مذهب الباس، أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر فدعا له وقال وأنت الشافي. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى من أسماء الله وأنت الشافي أنه من أسماء الله الشافي ولهذا أطلقه النبي على ربه قال أنت الشافي. نعم. وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم ومسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة وجرير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية أذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. نعم. في هذا مشروعية الرقية المريض وأنه يرقى المريض بهذه الدعوات بيده النبوية أو بغيرها هذه بالباس وشفية الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا رزق. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثني سريج بن يونس ويحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وفي رواية يحيى بن أيوب بمعوذات. نعم. هي مشروعية الرقية بالمعوذات ويقول أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد قل هو الله أحد تغليبا ولهي معوذة سورتين قل هو الله أحد كان من باب التغليب. نعم. في أنها رقية شرعية المعوذات. نعم. وحدثنا كذلك الفاتحة كما سيأتي رقية شرعية وهذا الدعاء رقية شرعية رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نعم. والقرآن كله رقية. نعم. وحدثنا يحيى في مشروعية النفث أيضا النفث مشروعية النفث وهو نفخ مع ريق خفيف هذا هو الصواب. النفخ في نفخ ونفث وتفذ فالنفخ هذا هواء بدون ريق والنفث نفخ مع ريق يسير والتفل هذا الريق أكثر من النفخ. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. نعم. لأنه تعب فيه مشروعية قراءة كل الإنسان يرقي نفسه مشروعية أن يرقي الإنسان نفسه وأولى من غيره يرقي الإنسان نفسه يقرأ نفسه الفاتحة آية الكرسي المعوذتين وقل هو الله أحد. كان النبي يفعل هذا في كل ليلة ينفث يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وينفث بيديه ويمسح بما رأسه وما استطاع من جسده فلما مرض تعب صارت عائشة تنفث في يديه وتمسح بيديه رجاء بركتها لما تجعل في يديها كربك يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة فهي تنفث في يديه هو وتمسح يديه مكان على مكان الذي يعلم منه.

كان يأمرها أن تسترقي من العين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر بهذا الإسناد مثله. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. وحدثنا نعم. يحيى الاسترقاء من العين، والاسترقاء طلب الرقية، الهمزة والسين والتالي الطلب، في مشروعية الاسترقاء من العين، يعني إذا صار سنان العين مستحب الاسترقاء، يعني يطلب من يرقيه بآيات من القرآن المعوذتين، قل هو الله أحد، بآية الكرسي، بالفاتحة، بالدعاء هذا الله ربنا سيده بلا سشفية الشافي، بالرقية الأخرى بسم الله يرقيك من كل شيء وذيك مثلا من كل نفس وعن حسن الله يشفيك بسم الله يرقيك. يستحب الاسترقاء من العين ومن ذوات السموم كما سيأتي في الحديث الآخر، لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أشفى وأولى من الرقية من العين والحمى، وإلا في الرقية جائزة في كل شيء ما لم يكن فيه شرك كما سيأتي. نعم حديث السبعين إذا احتاج اشتدت الحاجة لا يخل بهم كما سيأتي. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله عن أنس بن مالك في الرقى قال رخص في الحمى والنملة والعين. نعم، يعني رقم الحمى ذوات السموم، والنملة قروح تخرج في الجنب، والعين، وليس هذا حصرا، وليس هذا حصر، بل تجوز الرقى في كل شيء كما سألت الحديث، لا بأس بالرقى، عرضوا عليه رقاكم لا بأس بالرقى ما لكم شكل، لكن الرقية فيها في هذه الأشياء أولى وأشفى من غيرها، أولى من غيرها. في الحديث الأخر لا رقية إلا من عين الحمى، يعني لا رقية أشفى وأولى من الرقية في العين والحمى. نعم، وأما ما عداها فهو جائز إذا لم يكن في الرقية شرك. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن وقال حدثنا حسن وهو ابن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. نعم، يعني استرقوا لها، الهمزة والسين والثالث طلب في دليل على مشروعية الرقية وطلب الرقية للمرض الذي تشتد الحاجة إليه إلى الرقية كالعين وذوات السموم وغيرها. نعم. فالله نحن نقول دائما نظلة، هل هي تحريف؟ لا، نظرة يعني يقول صفرة، فسرها هذه صفرة، يقول رأى بوجه صفرة هذا غير معنى رأى بوجه نظرة، يعني صفرة في لفظ سفعة سواد، يعني تغير في الوجه، فقال استرقوا لها بسبب العين. نعم. لا، محتمل أنه يكون بسبب العين، يعني صابها السفعة بسبب العين. نعم. ايش فيه؟ الصواب انه ما الكافر ما ينبغي أن يطلب منه شيء. نعم. وحدثني عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضراعة ضارعة

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر قاموس شرقي القاس. نعم. أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم هل فيكم مراق فإن سيد الحي لديغ أو مصاب فقال رجل منهم نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم يعني تطيبا لخاطرهم قال خذوها واضربوا معكم بسهم تطيبا لخاطرهم ليعلموا أنها حل وفيها دليل على مشروعية الرقية واستحبابها من الحمى وهي ذوات السموم ولهذا هذا الرجل لدغ دل على مشروعية الرقية من الحمى وغيرها أيضا وفيه جواز أخذ الأجر على الرقية وفيه جواز الأجر على التطبع وجواز الأجر على تعليم القرآن أيضا وفيه جواز الرقية بفاتحة الكتاب وأنها رقية. نعم. قال رقي إليه كرضي رقيا ورضيا صعدا كارتقى وترقى والمرقى ويكسر الدرجة رقي كرضي يرقى إيش قال رقي إليه كرضي رقيا ورضيا أي صعدا كارتقى وترقى والمرقى ويكسر المرقى الدرجة ورقى عليه كلاما ترقية أي رفع والرقية بالضم العودة أو العودة بس بس ما ذكر الفعل منها رقى يرقى في العودة ورقي يرقى في الصعود رقي يرقي في الصعود ورقى يرقى في العودة رقى يرقى يعني قرأ عليه ورقي يرقي يعني صعد للسطح مثلا جمعها رقى ورقاه رقيا قال عنك من باب رمى رمى رقى رمى رمى يربي ورقاه ايش قال عنك ورقاه رقيا قال من باب رمى رمى يربي رقى يرقي محتمل يعني يكون الفعل المضارع واحد رقى يرقي الأمرين هو يفرق بينهما يكون في الماضي رقى في الرقية ورقية في الصعود ويرقى يكون واحد الفعل المضارع. نعم. حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال في الحديث فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل. نعم فيه مشروعية الرقية وأنه يتفل وأنه ينفث وأن النفث مشروعية النفث هو نفخ مع ريق يقرأ على اللديغ بفتحة الكتاب وعلى المريض. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي سليم لدغ فهل فيكم من راق فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوه غنما أفأعطوه غنما وسقونا لبنا فقلنا أكنت تحسن رقيه فقال ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب قال فقلت لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوني بسهم معكم وحدثني يعني تطيب لخاطره قل اضربوني معكم بسهم تطيب لخاطره مبين أن حلال لا شيء فيه بالفعل وبالقول قالوا وفيه دليل على أن فاتحة رقية قالوا ما يدرك أنها رقية المهم يعني حضور القلب وتأمل المعنى وحسن الظن بالله فهي رقية عظيمة نعم قوله لديغ السليم معنى سيد لديغ الحي سليم تفاؤلا بالسلامة وهو سليم هو مريض لكن العرب يسمون لديغ سليم تفاؤلا بالسلامة كما يسمون الصحراء بفازة مهلكة يسمون فازة تفاؤلا بالفوز وقطعها بالسلامة الصحراء يسمونها مفازة وهي مهلكة لكن التفاؤل بالوضع والمسحور يسمونها مطبوب يعني تفاؤلا بالطيب وهو ما هو طيب لكن تفاؤله بالطيب والذي يسمونه سليم وهو مريض لكن تفاؤله بالسلامة نعم فلانك قوله هنا متعجبا يعني ما يدريك أنها رقية نعم يعني متعجبا لذلك نعم وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية يعني ما كنا نظنه أنه يعرف الرقية نأبنه قل نأبنه أو نأبنه بأن نظنه قام شخص عادي ما كان يعرف القرآن ورقاه بفاتحة الكتاب قال فلان أنت ترقي قال ما قرأت إلا الفاتحة رقيته بالفاتحة والفاتحة كل يحفظها نعم ما كنا نأبنه يعني نظنه نعم وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي نعم وشو تربته بسم الله تربته نعم سم إذا احتاج إذا ظاهر الحديث أنه إذا اشتد الحاجة ولذا أمر عائشة أن تسترقي لأولاد أخيها وأمر أسماء بأن تسترقي لأولاد جعفر وتسعوا لهم العين نعم الظاهر أنه إذا احتاج إلى ذلك اشتدت الحاجة كالعين والحمى نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه صلى الله عليه وسلم